نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم. والصوم في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائع وهيئة مخصوصة. قال: باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع عن أبيه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي جد الإمام مالك رحمه الله عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: صلاة الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان. إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص ما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بالصيام، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وهذا العربي هو الإمام بن ثعلبة رضي الله عنه، وفي قوله: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، يدل على أن هذه يمكن أن يكون أخبره بأشياء زائدة عما ذكر من أركان الإسلام. فليس كل ما هو من أركان الإسلام أو أركان الإسلام وشرائع الإسلام ليس محصورا في أركان الإسلام، قد يكون أشياء أكثر من هذا أخبره بها. وأما رواة الحديث فيكونون قد اختصروا، وهذا يحل يعني يحل عندنا مشاكل كثيرة متعلقة ببعض الواجبات، لأنه قال: أفلح إن صدق، لما قال: لا أزيد على عليهن ولا أنقص منهن شيئا. وقد تكلمنا على فوائد هذا الحديث من قبل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يراك أن راكب بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصومه ومن شاء أفطره، يعني عاشوراء. فصوم عاشوراء كان فرضا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ثم بعد ذلك نسخ وبعد فرض شهر رمضان، وأنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: فمن شهد الشهر فليصمه. ولما فرض النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء قبل ذلك كان هناك أمر مهم، وهو أنه بلغه الأمر بفرض عاشوراء في النهار، وقال: من أصبح صائما فليتم صومه وقال يعني: ومن أصبح يعني غير صائم فليصوم. فبنى العلماء على هذا أن النية، بعضهم قال: النية لا تشترط من الليل وتبيت النية، وبعضهم قال: يكفي نية من أول الشهر. والصحيح أنه لا بد من إحداث أو تحديث النية كل يوم أو كل ليلة لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت نية من الليل فلا صيام له. وفي هذا بيان فضيلة عاشوراء وأنها كانت معلومة قبل الإسلام، وفيها أن عاشوراء كان فرضا قبل رمضان، وفي حديث الرمية هذا قالت: فلم نزل نصوم ونصوم صبياننا وهم صغار. وقال العلماء أن على ولي الأمر أيضا أن يصوم أولاده وأن يعودهم ذلك ولا يعطيهم شيئا من الطعام، وعلى النساء أن يربين الأولاد على هذا. نعم، هو ليس فرض على الصغار لكن فرض على الكبار أن يعودوا، حتى قال بعض أهل العلم أنه لا ترضع المرأة صبيها في أثناء الصوم، إنما إذا أردت أن ترضعه ترضعه بالليل ترضعه بالنهار ليتعود على ذلك. وفي الحديث إثبات النسخ في الشريعة، وأن النسخ يكون في الأحكام، وفي أنه لا يجب صيام شيء من أيام غير شهر رمضان، باب فضل الصوم. قال حدثنا علي بن ابي طالب عن مالك بن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنه فلا يرفض ولا يجهل، وان يرع قاتله او شاتمه فليقل اني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك، اتركوا يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. نعم، جاء في رواية بدأ من يترك طعامه وشرابه وشهوته، فلا يترك شهوته من الطعام والشراب والجماع من أجلي. وهذا الحديث فيه فضل الصوم، وفي أن الصيام سبب من أسباب التقوى، وفيه الإخلاص في الصيام والحث عليه، وفي أن الجزاء من جنس العمل، وفي أن الصوم يهذب النفس، وفيه إشارة إلى أن المباح إذا كان يترك في الصيام فمن باب أولى المحرمات، وأن الصيام ليس فقط عن الأكل والشرب، وفي أن الله يطيب المؤمن بالطاعة ولو كان في ظاهره شيء من الأذى، فإنه يحسن ويطيب بالطاعة كدم الشهيد وعرق النبي صلى الله عليه وسلم ونخامته وهتم أبي عبيدة وغير ذلك من الأمور. وفي أن الصائم يترك الطعام والشراب والجماع، أنه يدع الرفث هو الجماع والفحش من القول. يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الصيام، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، فيشفعان. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وفي لفظ: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: يرجو عليك بالصيام أو بالصوم فإنه لا عدل له. ومن الأحاديث أيضا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله ذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا أيضا سيأتي. وفي الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كان بين السماء والأرض. وهذه الأحاديث في صحيح الترغيب والترهيب. ولا أعلم رواية في الترهيب من ترك الصيام إلا حديث الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أصداقهم تسيل دما، قلت: من هؤلاء؟ قيل لي: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحل صومهم. في صحيح الترغيب أيضا. وذكر ابن القيم رحمه الله أن من فوائد الصوم أن النفس تذل وتخضع لله عز وجل وتسكن وتكون مهيئة للآخرة ولأعمال الآخرة. يقول: إن العبد إذا شبع جالت نفسه في شهواتها وملذاتها و اتسعت رغباتها، فلم يعد لها يعني إلا طموح في الدنيا، لم يعد له الطموح إلا في الدنيا وملذات الدنيا. فالصوم مهم جدا لا سيما للشباب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أن يصوم وحثهم على ذلك. وهو له وجاء كما قال صلى الله عليه وسلم للشاب، فيمنع عنه تلك الشهوة العارمة، يقللها أو يمنعها بقدر ما يصوم ويكثر من الصيام. وهذا سبب شرعي من الأسباب الشرعية التي ينبغي أن يتخذها الشباب، يكثر من الصيام. عندنا ما شاء الله في مركزنا في السودان الشباب أكثر من 20 واحد يصوم صيام داود الله يبارك، والأما الاثنين والخميس ما في أحد اسمه يفطر أبدا. فالإخوة أهل السنة أهل الحديث أولى الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنة في هذا. الاكثار من الصيام هذا الاثنين والخميس هذا شيء يعني لا جدال فيه، وهذا ينبغي لطلاب العلم وطلاب الحديث أن يكونوا أول معتنين بهذا وأولى الناس به، متزوج غير متزوج، ولكن غير متزوج يكثر من ذلك ما بين الاثنين والخميس، يكثر من الصيام، ويعني نحث عليه كما حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب عليه. فإذا كان فإن وجد أحدا يعني أراد أن يقاتله أو يسبه أو يشتمه فلا يجهل، لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل في الصياح والسفه، ولا يرفض ولا يجادل. فإن سابه أحد أو قاتله وشتمه إنسان كما في الرواية فلا يكلمه، يسكت. فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس كما في بعض الروايات. فلا تسبه ولا تشتمه وتقول له هذا الكلام وتتكلم بهذه الكلمة كما هي، إني صائم. بعضهم يقول تخاطب نفسك تقول إني صائم، يعني ذكر نفسك بالصيام. لا، قل له إني صائم، يعني أنا لو شئت لفعلت، لكن لا أريد أن أفسد صومي أو أضعف أو أقلل من أجري بردي عليك، ولعله يرعوي هو وينتهي عن ظلمه وسبه. على كل حال يبتلى الإنسان، يبتليه الله سبحانه وتعالى في صيامه، يبتليه في صدقته. فإذا تصدق يجد يعني من المتصدق عليه أذى، لينظر أيمن عليه أو يمنع صدقته، كما في قصة مصلح وغير ذلك. وفي الصيام أيضا يبتلي، وفي الحج يبتلي الله سبحانه وتعالى لينظر فيرفض أو يفسق. في الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله إيش يخاف الغيب. فهذه ابتلاء، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يبتلي به لابد أن يكون واعيا، يبتليه في طلب العلم وصادق في طلب العلم أو لا. فيبتلى بالسراء والضراء والشدة والرخاء في طلبه، إن كنت صادقا يظهر. يبتلي في الجهاد في سبيل الله ويبتلي، يبتليه لا يزال العبد في كل طاعة من الطاعات يبتلى، مثل ما قال كعب: فما أعلم أحدا أبلغ الله في الصدق مثل ما أبلاني. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم من تمام توبته أن يصدق ولا يكون إلا صدقا، وأنه الذي نجاه وجاء الله عز وجل له به بالفرج هو الصدق، فابتلاه الله فيه وكان فيه خير عظيم له. فليس يعني في هذا نوع من الكلام يعني والتحدث بالتسمية بالعمل، يقول إني صائم، ليس هذا المقصد. يقول إني صائم لكي يزجر نفسه ويزجر غيره عن أن يعني يجهل كما جهل الرجل عليه أو غيره عليه. وقوله خلفا الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، جاءت في الرواية عند الله يوم القيامة. مثل ما قال في دم الشهيد الدم في الدم في الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك يعني في الآخرة. وليس له علاقة بالسواك قبل الزوال وبعد الزوال وهذه الفلسفة الموجودة من بعض يعني العلماء ما في دليل على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سوك وهو صائم. وأما حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم ضعيف لا يسوي صحيح، لكنه تسوك وهو صائم عند أحمد بن منيع في مسنده بسند صحيح. وأخذ البخاري منه من حديث لولا أن أشق على أمتي السواك للصائم أنه لم يفرق بين الصيام وغير الصيام. بعضهم أخذ من هذا الحديث أنه يعني خلوف أو رائحة فم الصائم تتغير بعد الزوال، فنقول هذا ليس له علاقة بالزوال وغير الزوال وليس له علاقة بالسواك. ولو كان في شيء من المنع في للصائم السواك للصائم لمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، والنص عام ويظل على عمومه وإطلاقه لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك، فهذا مستمر دائما وأبدا. ولا والنبي صلى الله عليه وسلم تسوكوا وصائم، والصحابة ورد عن كثير منهم أنهم تسوكوا في الصيام. نعم. جهرا نعم. إصرارا أو جهرا المخاطب جهرا يقول له إني صائم. لا تقول اللهم. لا ما في اللهم. اللهم إني صائم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى كريم العطاء الجواد الكريم العظيم هو الذي يجزي فلا أكرم من عطائه ولا أعظم من جزائه ولا أكثر من حسناته التي يعطيها العباد بهذا العمل الجليل. فلذلك هذا تفخيم لشأن العمل ولشأن الجزاء الذي يعطاه. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به خلاص. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا شهر الصبر والصيام هو الصبر. فلذلك ما أعطي عبد عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر، والله سبحانه وتعالى يجزي عليه أعظم الجزاء كما تقدم. وأي تقصير من العبد في أهله وماله وولده يكفره إيش؟ الصلاة والصيام والصدقة. قال بعضهم ولسنا بحاجة إلى قوله، لكن قالوا إن هناك صوم أربعة أنواع: صيام العوام وهو الصوم على الأكل والشرب والجماع، وصيام الخواص العوام وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول أو فعل، وصيام الخواص وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته، وصيام خواص الخواص وهو الصوم عن غير الله فلا يفطر فلا فطر لهم إلى يوم القيامة. قال وهذا مقام عال. هذا كلام ما احنا محتاجينه، يكفينا ما في كتاب الله وسنة رسوله. ولما تقرأ كلام لأي عالم من العلماء تقرأه في أي كتاب مهما عظم هذا العالم لابد أن تخاطبه بالدليل وأن تسأله الدليل، كما لو كان شيخ قدامك كنت تسأله طيب شيخ يعني الموضوع هذا شيء ما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة من أين جئنا به. فلا تأخذ يعني بعض الإخوة يأخذون كلام العلماء كأنه قرآن، ولا سيما إذا كان هذا عالم معظم عنده كابن تيمية أو ابن القيم. لا، المنهج هذا المنهج السلفي ليس هناك كبير عليه، الكل في هذا الميزان يوضع. كلام يعني الرجل إذا كان من أهل البدع يستوي مع كلام الرجل أهل السنة إذا كان إيش ما عليه دليل. كلام كل كلام بشر، بل صدق الله قول الكفار فيما قالوا. قالت امرأة هذه امرأة السبع، قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. قال الله تعالى إيش وكذلك يفعل، صدقها في قولها. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إبليس في ألع منه في أكذب منه، قال صدقته وهو كذب. فأخذ الحق وصار قول إبليس صحيح، لكن بإيش؟ لما وضع في ميزان الشرع. واضح ولا؟ وإن الرجل يتكلم بالكلمة الحكيم، الرجل العالم، كان السلف يحذرون من زلة العالم. ابن مسعود إياكم وزلة العالم، ويقول إياك وزلة الحكيم، معاذ رضي الله عنه سيدنا داود. فإن الشيطان يلقي بالكلمة على لسان الحكيم، كلمة من الباطل. نعم، هو الأصل الحمد لله أن أهل السنة كلامهم موافق للسنة، هذا كلام عام، لكن عند القبول والرد طالبوا بالدليل. فما تقرأ أي كلام ها وتأخذ ها إن شاء الله كلام جميل منمق، لا، في دليل دفع، في ما في دليل رد. اجعل هذه قاعدة عندك ومنهج في دراستك. تسمع شريط ما هو لأنه قال الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، لا، في قول الله خلص. حتى لو في أقوال اختلفت الأقوال، فما الذي يرجع قول على قول؟ هو الدليل. فأنت يكون همك الدليل والحجة والبرهان تدور معها، ولا يكون همك انتصال لقول أنت يعني راق لك واطمأنيت إليه وتريد الدليل ليوافق هذا القول. إياك، هذا هوى، هذا اتباع هوى، تجرد دائما للحق، وما دمت طالبا له سيهديك الله إليه، وادعو الله دائما. نعم.